كما ذكر الشيخ متضمنة لأن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، ومقتضى هذه الأسماء هو إيجاد ما يكون من الأثر منها، فكونه التواب تتوب إليه، كونه السميع حينئذ تذكره وبلسانك من جهة وتحفظ لسانك عما لا يليق من جهة أخرى، وكونه البصير فأنت تعمل ما يكون في الشرع حسنا حتى يكون مقبولا عند الله، وتترك الأمور التي يعني تخشاه أن يراك الله عز وجل عليها، وهكذا. هذا وجه من أوجه دعاء العبادة بأسماء الله عز وجل، وهناك وجهان آخران من دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى من دعاء العبادة، وهما أولا اعتقادها، وهذا أهم شيء في دعاء العبادة في أسماء الله عز وجل، فادعوه بها أي فاعتقدوه الله بها، فاعتقدوا الله بها، فاعرفوا الله بها، فاعرفوا الله بها، اعتقدوا الله بها، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني من دعاء العبادة أيضا فادعوه بها، أي أنكم تتعبدون لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، والذي ذكر الشيخ رحمه الله. إذن لابد أن ندرك أن دعاء العبادة يشمل العلم ويشمل العمل، العلم بالاعتقاد وبكونك تعلم أن الله عز وجل سميع بصير، والعمل أنك تحفظ جوارحك وسمعك وبصرك إلا عما يرضي الله عز وجل. نعم. ومن أجل منزلة هذه ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد راجيا من الله تعالى يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده. سميت القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. القواعد جمع قاعدة ولها عدة معاني، والمراد هنا بالقواعد هي الأصول التي إليها المرجع في باب الأسماء والصفات. القواعد جمع قاعدة ولها عدة معاني، والمراد بها هنا الأصول التي إليها المرجع في باب الأسماء والصفات. والمعنى الثاني أن المقصود بالقواعد هي التي يبنى عليها غيرها من مسائل متنوعة في هذه الأبواب، وكلا المعنيين مراد هنا. طيب ما معنى المثلى؟ القواعد المثلى، المثلى مؤنث أمثل، وهو صيغة أفعل التفضيل، فأنت تقول هذا رجل علمه أمثل ما يكون، وهذه امرأة مثلى. لاحظ، فالمثلى هنا مؤنث لأن كلمة القواعد مؤنثة، والمقصود هنا بالمثلى أي القواعد التي لا يوجد أحسن منها تقعيدا وأفضل منها تأسيسا وأبين منها توضيحا وأجل منها بناء، هذا معنى القواعد المثلى. لماذا هي مثلى؟ أي فائقة الحسن. لماذا فائقة؟ عالية، لأنها أصول يرجع إليها، لأنها مباني، لأنها جلية واضحة. وقوله في صفات الله تعالى، الصفات جمع صفة، والمقصود بالصفات هنا ما يوصف الله عز وجل به وينعت، ما يوصف الله عز وجل وينعت، فأنت تقول الله سميع، الله بصير، الله رحيم، الله كريم، وتقول الله له وجه وله ذات وله نفس وله يد، فهذه صفات. وكون هذه الصفات مضافة إلى الله تعالى كما مر معنا أمس، انتفت الشركة، انتفت الشركة وأصبحت مكتسبة خصائص المضاف إليه وأسمائه الحسنى. والأسماء وأسمائه الحسنى ستأتي تفسيرها في أحد القواعد إن شاء الله تعالى، وهي القاعدة الأولى، قواعد في أسماء الله تعالى. حقيقة هذا الكتاب، كتاب القواعد المثلى، من أنفع الكتب في حفظ وفي تقرير مسائل الأسماء والصفات، وهي شاملة لقواعد مبثوثة في كتب منثورة، هي شاملة لقواعد مبثوثة في كتب منثورة. فبعض هذه القواعد ربما تجدها عند الإمام الدارمي، وبعضها تجدها عند الإمام ابن خزيمة، وبعضها تجدها عند الإمام الأجري رحمه الله في الشريعة، وبعضها تجدها عند شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، ولكن الشيخ رحمه الله جمعها لك بأسلوب عصري مناسب لعصرنا. نعم. قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. مثال ذلك يعني لو قال لك قائل: لماذا أسماء الله حسنى؟ انتبه الآن، لماذا أسماء الله حسنى؟ تقول: حسنى من وجهين. الوجه الأول أنها متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، هذا الوجه الأول، أنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. الوجه الثاني اكتبها: أنها مخصوصة، هذه الأسماء مخصوصة بأنها لله عز وجل، فلا بد أن تكون حسنى، لأن الله عز وجل العلي في ذاته، فلا بد في أسمائه أن تكون الأعلى والأحسن والحسنى. واضح هذا الوجه؟ لأنها لمن؟ لله عز وجل، والذات العلية ذي الجلال والإكرام، فلا بد أن تكون أسماؤه حسنى. مثال ذلك: مثال ذلك الحي اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. ومثال آخر العليم اسم من أسماء الله متضمن العلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله تعالى: عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض، يعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. ومثال ثالث: الرحمن اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في الشبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة المؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. هذه مسألة أخرى عظيمة، وهي أن الحسن في أسماء الله تعالى يكون، أولا قلنا الحسن أنها متضمن المعاني الكاملة الحسنة في نفسها. فلاحظ الآن الأسماء من حيث العموم بغض النظر عن الإضافة، الأسماء من حيث العموم: الأحسن ويقابله الأقبح، الحسن ويقابله السيء، الذي لا حسن فيه ولا قبح. تأمل الأسماء هكذا في الوجود، ما يوجد قسمة أخرى، أحسن ويقابلها إيش؟ الأسوأ والأقبح. طيب، حسن ويقابله السيء، لا حسن فيه ولا قبح. هكذا بالنسبة للمخلوقات والموجودات يمكن أن يسمى الشيء بالأسوأ بالسيء بالذي لا حسن فيه ولا قبح وبالحسن، ويمكن أن يسمى بالأحسن ولكنه عري عن معنى الكمال فيه. ونضرب الآن مثال كلمة الجدار. اسم الجدار ايش اسمه هذا؟ الجدار الحائط، ايه نسميه الحائط. طيب الحائط الحين والجدار، لما واحد يقول لك الجدار والحائط والباب، هذا اسم حسن ولا قبيح ولا لا حسن فيه ولا قبح؟ أحسن، لا حسن فيه ولا قبح، صح ولا لا؟ لكن لما يجيك إنسان ويسمي نفسه مثلا، يأتي إنسان ويسمي نفسه بعبد الكعبة، اسم قبيح واسم أسوأ لأنه تعبيد لغير الله عز وجل، هذا من حيث الإضافة. طيب إذا رأيناه اسم غير مركب فقلنا مثلا فلان اسمه جعلان، شالي جعلان، تعرفون جعلان الدابة التي تجمع العذرة أكرمكم الله، هذا اسم قبيح ولا لا؟ ولا عشان سميناه فلان ما صار قبيح؟ لا، هو معناه قبيح ما يمكن يتحمل هذا. أو اسم سيء وإن لم يكن قبيحا، أو اسم سيء وإن لم يكن قبيحا، مثل إنسان يأتي ويسمي مثلا ابنه مثلا يسميه النار والشرار، هذا معنى سيء، وقد يكون لا حسن فيه ولا قبح، قد يكون حسن. سمي نفسه مثلا، سمي ابنه مثلا من معاني الحسنة الجميلة مثلا يسميه الحسن، ويمكن يكون معاني أحسن من الحسن، يمكن يقول الخالد خالد، هو ما هو خالد بس سماه بأحسن الأسماء. لاحظ الآن حارث همام، إذن لابد أن ننتبه، أسماء الله جل في علاه لا تكون إلا من القسم إيش؟ الأحسن، أي معنى متضمنة في نفسها المعنى الحسن الأحسن الأكمل. ثم أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده هذا هو الحال، وإذا أضفنا إلى الله صار الآن اكتسب خصائص الله عز وجل، وإذا أضفنا الاسم إلى الاسم اجتمع الحسن فوق الحسن فصار الأحسن، والأحسن صار أحسنا آخر. نعم، هذا معنى قول الشيخ فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. نعم، مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن الكريم، فإن الله جل تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم، والجمع بينهما دال على كمال آخر هو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وهكذا فقس في كل اسمين يجمع الله عز وجل بينهما، فلا بد أن تعتقد أن الجمع بين الاسمين سيعطيك الجمع بين الاسمين سيعطيك معنى أحسن آخر غير ما كان حال الانفراد، سيعطيك معنى أحسن غير ما كان حال الانفراد. لما أنت تسمع كلمة الغفور، ما هو المعنى الأحسن الذي تضمنه اسم الغفور؟ أنه يستر ذنب عبده ولا يؤاخذ. طيب لما تسمع العفو فأنت تفهم أنه يمحو أثر الذنب فلا يترتب عليه عقوبة، فإذا جمع بينهما العفو والغفور تدرك أنه ستر ولا يرتب عليه شيء، وإذا جمع بين الغفور الرحيم تدرك أنه ستر وغفر وأنه يعين العبد فيما يستقبل فيكون على الخير والطاعة. وهكذا فقس. نعم، وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته، فإنهما يعتريهما الذل. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات. هنا قد يسأل سائل، لماذا قلنا أسماء الله تعالى حسنى بصيغة التأنيث؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة، كلمة الأسماء مؤنثة. القاعدة الأولى ما هي؟ أسماء الله تعالى كلها حسنى. لماذا ما قلنا كلها أحسن؟ لأن كلمة الأسماء مؤنثة اللفظ، فناسب أن يكون الوصف مناسبا للمبتدا. أسماء الله تعالى كلها حسنى، مؤنث الأحسن. نعم. القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. الأعلام جمع علم، والمقصود بالعلمية هو الاسم المجرد الدال على الذات. والمقصود بالعلمية الاسم الدال على المسمى. المقصود بالعلمية هو الاسم الدال على المسمى. وأما الأوصاف جمع وصف، والمقصود النعوت، والمقصود النعوت. لكن العلماء رحمهم الله لا يطلقون في كتب العقائد كلمة النعت، وإنما يقولون وصف الله، أوصاف الله، وصفة الله، لأنها هي الواردة في القرآن والسنة. فالله عز وجل قال عن نفسه ذو القوة المتين، قال ذو العرش المجيد، ذو بمعنى صاحب، فصار هذا وصف. وفي الحديث فيها صفة الرحمن وإني أحبها. نعم. وهي باعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد هو الله عز وجل، باعتبار الثاني متباين لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم كلها أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. وقد مر معنا بيان الترادف. قلنا ما معنى الترادف في الأسماء؟ الترادف في الأسماء المدلول عليه واحد واللفظ مختلف، المدلول عليه واحد واللفظ مختلف. من الترادف مثلا، من الترادف مثلا لما يأتي إنسان ويقول لك ما هذا، فأنت تقول هذا أسد، هذا غضنفر، هذا ليث، هذا أسامة. إذن لاحظ الآن الأسماء الآن مترادفة. كيف مترادفة؟ لأنها دالة على مسمى واحد. إذا معنى الترادف أن المدلول عليه واحد واللفظ مختلف، المدلول عليه واحد واللفظ مختلف. مثال ذلك أيضا، يقول عمر جاء زيد، وقال عبد الرحمن أتى زيد. تأمل الآن، كلمة جاء وأتى لألفاظهما مختلفة ولا واحدة؟ مختلفة، لكن المدلول عليه واحد، صح ولا لا؟ هذا ايش نسميه؟ مترادفة. طيب، ومعنى قولي هنا وهي باعتبار الأول، أي باعتبار، ما معنى باعتبار الأول؟ أي باعتبار دلالتها على الذات، مترادفة دلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل العلي الأعلى. وبالاعتبار الثاني اللي هو الدلالة على الصفات، وبالاعتبار الثاني متباينة. ما معنى التباين؟ التباين هو أن الألفاظ مختلفة والمعاني مختلفة، أن الدليل والمدلول بينهما اختلاف. فأنت لما تسمع كلمة السميع كلمة البصير تدرك أن السميع غير البصير، العليم غير الخبير، الكريم غير العفو، الرحيم غير العزيز، العزيز غير الجبار، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف دلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى هو الغفور الرحيم، وقوله وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أدنى من أن يحتاج إلى دليل. وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل، وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. طبعا هذه العلة هي علة من أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، مر علينا أمس هذا قول من؟ ما يصير لازم تضبطه، كل واحد من البدع عنده تعليل، أمس ذكرناه، لكن الظاهر أن القراءة كانت سريعة عشان ننهي الكتاب فما ضبطناه. هذا قول المعتزلة. المعتزلة قالوا إن إثبات الصفات يستلزم منه تعدد القدماء. انتبهوا لهذه المسألة، هذه لا تنسونها. المعتزلة عمدتهم التي يتكئون عليها يمنة ويسرة، عندهم عمدتان، عندهم عمدتان في ما ينفون من أسماء الله من صفات الله عز وجل. الأول قولهم أن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، والثاني أنها مستلزمة للتشبيه. الثاني أنها مستلزمة للتركيب وليس للتشبيه، التشبيه عند الأشاعرة. نعم. أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد هو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء. وأما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف بل حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة الوجود كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود أو وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هذا الدليل الأخير وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته، هذه قاعدة إجماعية، قاعدة في بدائه العقول، ما يمكن أن ننازع فيه أحد. ما من شيء موجود إلا وله صفة الوجود دون العدم، هذه الأولى. الثانية، هل هذا الذي هو موجود هل هو واجب الوجود أو ممكن الوجود؟ لا بد من أحدهما، لا مفر. فإذا كان الحديث عن وجود المخلوقات فهي ممكنة الوجود، وإذا كان الحديث عن الخالق سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود. ثم هذا الذي نتحدث عن هذا الأمر الثالث الآن، لا بد من أي شيء موجود أن يكون له هذه الصفات الثلاث، أن صفة الوجود كونه واجب الوجود أو ممكن الوجود، الثالثة هل هو قائم بنفسه أو وصف في غيره. فإن كان قائما بنفسه فهذا هو الذي اصطلحوا عليه تسميته بالذات، وهو الذي يسميه المناطق بالجوهر. وإن كان وصفا في غيره فهذا هو الصفات، وهو الذي اصطلح عليه الفلاسفة بالأعراض، ونحن لا نسلم لهم هذه التسميات المحدثة. إذا كان كذلك نقول الآن ما من شيء موجود غير معدوم إلا لابد أن يكون له صفة الوجود وله صفة القيام بالنفس أو القيام بالغير، وله صفة واجب الوجود أو ممكن الوجود. فالآن أنتم تقولون يلزم من ذلك تعدد القدماء، فهل يلزم من إثباتنا لهذه الثلاثة أشياء، لهذه الأشياء الثلاثة، لهذه الأوصاف الثلاثة، أن المتحدث عنه صار ثلاثة أشياء؟ هذا لا يقول به عاقل. نعم. وبهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يريدون مرور الليالي والأيام. يعني الآن إذا فهمنا القاعدة الأولى أسماء الله تعالى كلها حسنى، القاعدة الثانية أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، فيأتي إنسان ويقول الدهر من أسماء الله لأنه يدل على الله، إني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، نقول طيب وإن كان اللفظ يدل على الله فأين معنى الحسن، أين معنى الأحسن في معنى الدهر؟ الدهر اسم للزمان مثل النهار، هل النهار يحتمل الحسن والقبح؟ أجيبه لا يحتمل. طيب والليل يحتمل الحسن والقبح؟ لا يحتمل في نفسه، وإنما يحتمل بحسب ما يقوم فيه من الأفعال والأقوال. إذن الدهر اسم للزمان، العصر اسم للزمان، الضحى اسم للزمان، ما يحتمل الحسن، إذن لا يمكن أن يكون اسما لله تبارك وتعالى، لا يمكن أن يكون اسما لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها لا تتضمن معنى الحسن. نعم. فأما قوله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم سب الدهر أنا الدهر بيد الأمر يقلب الليل والنهار. لاحظوا الآن، استدل بهذا الحديث ابن حزم وأمثاله على أن الدهر اسم من أسماء الله، لكن إذا لو أنه تذكر القاعدة أسماء الله كلها حسنى، لماذا كلها حسنى؟ لأن الله يقول فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، الله يقول، إذا لا يمكن أن يكون له اسم غير حسن، لأن كلمة له تخصيص. ما معنى له الأسماء الحسنى؟ لماذا قدم أول شيء له تخصيص، ثم لماذا قدم الخبر؟ ليدل على التخصيص، فلله الأسماء الحسنى. إذا ما من اسم أحسن إلا وهو لله عز وجل على وجه الكمال. أما الأسماء التي ليست بأحسن ليست لله تبارك وتعالى. طيب ماذا تقول عن الحديث؟ الجواب السهل، احفظوا، قل هذا جاء على سبيل الخبر، هذا جاء على سبيل الخبر، كما أننا نقول الله موجود، هل معنى أنه لازم يكون الموجود اسم من أسماء الله؟ الجواب لا. نعم. قال رحمه الله فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله أن الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر يقلب الليل والنهار، هو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب بفتحها، وبهذا تبين أنه يمكن أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. يعني هناك أمران، مقلب ومقلب، إن قلت إن المقلب هو المقلب صار هذا هو الحلول، إن قلت المقلب غير المقلب من هو المقلب؟ المقلب هو الله، وما هو المقلب؟ الدهر، إذا لا يمكن أن يكون الدهر اسم من أسماء الله. نعم. مثل ما أننا لا نستطيع أن نقول الليل والنهار والضحى اسم من أسماء الله. القاعدة السادسة، اسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمن ثلاثة أمور، أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. لهذا استدل أهل العلم على سقوط الحج عن قطاع الطريق بالتوبة، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحج عنهم. مثال ذلك السمع، تضمن إثبات السمع اسما لله تعالى وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك مقتضاه أنه يسمع السر والنجوى، كما قال الله تعالى والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، ثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. مثال ذلك الحي، تضمن إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. القاعدة الرابعة، بينا تفصيل هذا التضمن ثلاثة أمور وتضمن أمرين لما كنا نتحدث في التعليق على الحموية، مما يغني عن تكراره وكلام الشيخ واضح. نعم. القاعدة الرابعة، دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. مثال ذلك الخالق، يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. وبهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ودلالة التزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم قام بذلك يحصل من الدليل واحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول طيب الله. ما معنى المطابقة والتضمن والالتزام؟ الدلالات لاحظوا الآن الدلالة سواء قلت بالكسر أو بالفتح وإن كان المشهور هو الدلالة بالفتح لأن المقصود المعنى. الدلالة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون معنوية. سأضرب لكم مثال. لما أنا أقول الحر شديد فيأتي إنسان ذكي يقول لما يسمع كلامي هذا بعد زمن يقول إذن الشيخ كان يشرح القواعد المثلى في الصيف. من أين فهم هذا الكلام؟ هل أنا جبت ذكر الصيف؟ ما جبت. هذا يسمى دلالة الالتزام لأن لما قلت الحر شديد لزم من كلامي أني أنا في الصيف. لاحظوا الآن دلالة الألفاظ إما أن تكون بذات اللفظ وإما أن تكون بمعنى اللفظي. لاحظ الآن إن كان بذات اللفظ فهذه تسمى المطابقة وإن كان بمعنى اللفظ فهذه تسمى التضمن وإن لم يكن لا بذات اللفظ ولا بمعنى اللفظ ولكن بلازم اللفظ كان دلالة الالتزام. ولهذا انتبهوا عندنا الآن الدلالات ثلاث: المطابقة، تضمن، التزام. المطابقة والتضمن دلالتان لفظيتان، دلالتان إيش؟ لفظيتان. والالتزام دلالة عقلية. مرة ثانية: المطابقة والتضمن دلالة إيش؟ لفظية. والالتزام دلالة عقلية. نضرب مثال الآن. لما أنا أقول جاء الرجل، كلمة الرجل دالة على دالة عليه بالمطابقة ولا بالعقل الالتزام ولا بالتضمن؟ بالمطابقة، ما دام رجل فالكلمة دالة عليه بالمطابقة. إذن الآن هذه واضح. طيب لما أنا أقول جاء الرجل، أنتم لما تسمعون هذه الكلمة من حيث معنى كلمة جاء الرجل ألا تفهمون أنه أن هذا الرجل الذي جاء أنه جاء ومعه رأسه ومعه يده ومعه رجله؟ ما تفهمون هذا؟ تفهمون. إذا هذا ايش يسميه؟ تضمن، لأن كلمة الرجل تضمن هذه المعاني. كلمة الرجل تضمن هذه المعاني. لكن لما واحد يقول لك جاء الرجل، فواحد الآن يريد أن يفهم جاء الرجل معناه أنه سميع، معناه أنه بصير. من فهمت السميع والبصير؟ قال لأن الرجال من لوازمهم السمع والبصر. الآخر قال أيضا هو حي. ليش قلت حي؟ قال لأنه لا يتصور المجيء إلا من حي. لاحظ الآن عندنا اللوازم صار ثلاثة الآن، منهم من قال إنه حي، ومنهم من قال إنه سميع، ومنهم من قال إنه بصير. فقلنا لمن قال إنه حي هذا لازم صحيح لأنه لا يأتي إلا من كان حيا. لكن السميع والبصير قد يأتي من ليس بسميع، وهو مصاب بالصمم ويأتي ويدخل المسجد، وقد يأتي من ليس ببصير. إذن هذا اللازم غير صحيح. إذن لاحظوا الآن دلالة المطابقة لا تخطئ لمن يفهم اللغة، ودلالة التضمن لا خطأ فيه لمن يعرف اللغة. أما دلالة الالتزام فهي عقلية، وما دامت عقلية دلالة المطابقة والتضمن خبرية. خبرية أنت تفهمها من خبر اللغة. أما دلالة الالتزام عقلية، والعقل قد يخطئ، قد يعتقد شيئا لازما وليس بلازم، لكن إن كان لازما فهي دلالة صحيحة، وإن لم يكن لازما فهي دلالة فاسدة. إذا فهمنا الآن فهمنا معنى المطابقة، دلالة اللفظ على كل معنى، دلالة اللفظ على كل معنى، والتزام تضمن دلالة اللفظ على بعض معنى، والالتزام دلالة معنوية لازمة للكلمة. الآن نأخذ الأمثلة. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازم فهو حق، وذلك أن كلام الله ورسوله حق، ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وهذا بالإجماع أن لازم كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، إذن هذا اللازم نلتزم به. واضح؟ لازم كلام الله ورسوله حق، إذن نلتزم به. قال رحمه الله: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات. طيب خلنا نضرب مثال للازم حتى لا ننسح. لو جاءنا إنسان وقال لنا: أنتم تقولون إن الله عز وجل من أسمائه العلي ومن أسمائه الأعلى، قلنا نعم. قال: يلزم من كلمة أو من اسم الأعلى أنه ليس شيء فوقه، قلنا هذا لازم صحيح، صح ولا لا؟ ما في إشكال عندنا، نلتزم به، لأن دلالة الحق لا يكون إلا حقا. لكن لو جاءنا إنسان وقال إن المقصود من الأعلى، لازم كلمة الأعلى أنه الأعلى وصفا، نقول صحيح، لكن لا تنفي الأعلى ذاته. لاحظ، انتبهوا لهذه المسائل. لكن إذا أتى للكلمة بلازم غير لازم فاحذر أن تقبله، لا تقبل. فأنت حينما تقول إن لازم أسماء الله عز وجل لازم لي، فيأتي الإنسان الذي أنت تقول له إن معنى الأعلى لازم ذلك أنه لا يدري عن الأدنى شيئا، قلنا تعال من وين جبت هذا اللازم؟ من وين جبت هذا اللازم؟ هذا مثل اللي يقول إن الشمس في الأعلى فلا يمكن أن ضوءه يأتي إلى الأرض، منين جبت هذا اللازم؟ هذا اللازم فاسد، إذا لا نقبله. فهمنا هذه؟ واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق. وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول مثبت نعم ولا يلتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد بأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام البحر مده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. طبعا معنى الحدوث هنا كونه وجد، كون الله عز وجل فعل هذا الشيء بإرادته بعد أن لم يكن فاعلا له، هذا معنى الحدوث عند أهل السنة والجماعة. أما الحدوث عند المناطقة فمعناه المخلوق. فإن قال لك المنطقي: يلزم من قولك أو من إثباتك الصفات الفعلية أن الله له صفات حادثة، لا توافقه. ليش ما توافقه؟ لأن عند كلمة حادثة شنو معناها؟ مخلوقة. فأنت إذا قلت نعم فأنت أثبت لله صفات مخلوق، فاحذر. قل له: أنا لا أثبت لله صفات حادثة على اصطلاحك وهي المخلوقة، ولكن أثبت لله صفات حادثة بمعنى أنه يفعل ويحدث ما شاء سبحانه وتعالى، وهي صفة له ليست مخلوقة. واضح؟ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث يعني جديد فالتكلم به، جديد إنزاله، ما في أي إشكالية عندنا. لكن يأتي إنسان ويفسر كلمة المحدث المخلوق، نقول هذا لا نقبله، فاحذر للوازم، انتبه للوازم. أكثر ضلال الفرق في باب الأسماء والصفات والله ليس في باب المطابقة والتطابق، أكثر ضلال الفرق، بل إن قاعدة النفي، قاعدة التمثيل وقاعدة التعطيل مبناهما على اللوازم الفاصلة. لولا تصورهما للوازم، تصورهم للوازم الفاسدة، لما قالوا لا بالتمثيل ولا بالتعطيل. لكنهم المعطلة تصوروا اللوازم الفاسدة فعطلوا، والمشبهة تصوروا اللوازم الفاسدة فأثبتوها، فشبهوا الخالق العلي الأعلى بالناقص الأدنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات من يثبتها يلزم من إثباته أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، ولا وعلى هذا فتكون مختصرا به لائقة به. كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين الظاهر ظاهر. الحال الثالث أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسى بين القائل، ولا لأنه يحتمل ولو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل فلو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد اللزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. نعم. مثال ذلك لو قال القائل من أهل السنة والجماعة، لو قال قائل من أهل السنة والجماعة إن الله عز وجل بائن من خلقه، فجاء إنسان وقال يلزم من قولك بائن من خلقه، يلزم منه أنه لا يعلم شيئا عن مخلوقاته، يقول هذا اللازم فاسد ولم يخطر بباله. لاحظ الآن، فاسد ولم يخطر بباله. فإن قال إن لازم قولك إن الله بائن من خلقه أنه فوق المخلوقات، يقول هذا اللازم صحيح وأنا ألتزمه. فقد يخطر ببال المتكلم من كلامه شيء من اللوازم ويعتبره صحيحا ويلتزمه، وقد لا يخطر بباله اللوازم فينبهه الآخر فيكون فاسدا ولا يلتزمه. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل إذا كان هذا اللازم لازما من قوله لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الظهور عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق بفكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. هذه القاعدة، أعني القاعدة الرابعة، والله أيها الإخوة إننا لا سيما تفصيل الشيخ في لازم كلام الناس، في لوازم كلام الناس، هذه قاعدة بحاجة إلى شرح طويل، ولأجل أن الناس لم يفهموا هذه القاعدة لا سيما في لوازم كلام الناس وقعوا في التضليل والتفسيق والتكفير، وقعوا في التضليل والتفسيق والتكفير. فالخوارج مثلا كفروا المسلمين، لماذا؟ لأنهم يقولون إن لازم ارتكاب فلان للكبيرة هو الكفر، ووالله ما خطر ببال مرتكب الكبيرة الكفر، ويقول فلان إن لازم قول فلان هو البدعة، والله ما خطر بباله البدعة. لكن المصيبة أن الناس يطلقون أحكام التكفير والتفسيق والتبديع لأجل اللوازم، وهذه في الأصل من صفات الخوارج، فيجب الحذر من هذا. أهل السنة والجماعة لا يكفرون باللوازم، وإنما يكفرون بما هو كفر صريح، ولا يبدعون باللوازم، وإنما يبدعون بما هو بدعة صريحة، أي وقع منه فعلا أو قاله بالمطابقة لفظا. نعم. القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف بها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكن إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى ولا تقوا ما ليس كبيعاً إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كل أولئك أنا عنه مسؤولا. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق أن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي بنفسه وإنكار ما سمى بنفسه جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك واقتصار على ما جاء به النص. القاعدة السائدة اسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزدته في كتابك وعلمته أحد من خلقه واستأثرت به في علم الغيب عندك الحديث. وذكر رواه أحمد بن حبان والحاكم وصحيح وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أن أحد يحصره ولا يحاطه به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فلا يزل على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر كانت عبارة إن أسماء الله تعالى 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا يكون قوله من أحصاه دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظرا ونظير هذا أن تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك إن الوليد ذكر عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن حجر ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد فقط بل اختلاف فيه والاضطراب عليه التدريس واحتمال الإدراج. لا شك أن الحديث الذي عند الترمذي وفيه ذكر أسماء الله عز وجل مرفوعا أن هذا لا يصح وإنما هو من قول بعض مشايخ الوليد بن مسلم الدمشقي فأدرجه في الحديث فظن بعض الناس أنه مرفوع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كذلك وإنما هو اجتهاد لبعض العلماء. لذلك بعض العلماء قبلوا بعض هذه الأسماء وردوا بعضها الآخر. قال رحمه الله لما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه وروي عنهم في ذلك انواع. وقد جمعت 99 اسماء مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب الله الاحد الاعلى الاكرم الاله الاول الاخر والظاهر والباطن والبارئ المصور البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب العفو. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذه الأسماء التي جمع الشيخ يعني جلها عليها اتفاق العلماء وبعضها فيها يعني رد وعدم قبول وليس الاختلاف إلا من باب المأخذ. مثل العالم الشيخ الآن ذكر العالم وهل هو اسم من أسماء الله أو لا. بعض العلماء يقول ليس العالم اسم من أسماء الله جل وعلا. وكذلك ذكر الشيخ من أسماء الله سبحانه وتعالى هنا في الحديث المحسن وكان بعض المشايخ يقول المحسن ليس من أسماء الله. كذلك بعض العلماء ربما يذكر أسماء أخرى وقد يسر الله تعالى لي أيضا أن جمعت ما يقرب من أكثر من 100 اسم من الكتاب والسنة مرتبا على حروف الهجاء إن شاء الله الشيخ غلام يرسلها لكم عن طريق خدمة الدروس. نعم. قال رحمه الله لما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى 18 اسما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. طبعا بالنسبة لابن أسماء الله عز وجل ما هو مضاف وما هو على صيغة أفعل التفضيل مثل أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، مثل خير الرازقين، بعض العلماء يعد هذه أسماء، وبعضهم لا يعدها من الأسماء إلا ما كان مفردا غير مضاف أو مركب. بعضهم يعد ذو الجلال والإكرام اسما، وبعضهم لا يعد ذو الجلال والإكرام اسما. نعم. القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بما بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب، إنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسمى بنفسه، كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة، كذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمى بنفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. من أنواع الإلحاد وهو معاصر ينبغي أن نتنبه إليه، من أنواع الإلحاد في أسماء الله تفسير الاسم بمعنى غير دال عليه، تفسير الاسم بمعنى غير دال عليه. مثال ذلك: يأتي إنسان ويقول الله يعني قاد، الله يعني خدا، هذا غلط، هذا من أنواع الإلحاد. فالله ليس معناه قاد، الله ليس معناه خدا، لأن قاد معناه الرب وخدا معناه الرب ليس معناه الله، فتفسير الله بمعنى اسم آخر هو نوع من أنواع التحريف يجب أن نحذر منه. هذا شيء. الشيء الآخر: الأسماء الأعجمية التي تطلق على الله عز وجل، الأسماء الأعجمية التي تطلق على الله عز وجل بأي لغة كانت لا يجوز الإقرار بها على أنها أسماء لله، وإنما تطلق على الله من باب الخبر في تلك اللغة، ويعلمون أسماء الله عز وجل المنزلة. فمثلا لو قالوا قاد يعني الرب، نقول نعم، قاد بمعنى إله، قاد بمعنى رب وليس الرب، قاد ليس بمعنى الله، خدا بمعنى سيد، خدا بمعنى رب، ولكن ليس معناه الرب، ليس معناه السيد، فرق بين الأمرين. فما جاز خبرا ليس معناه أنه يجوز تسمية. نعم. الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، فقوله تعالى ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها، وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء والحسنى، وقوله له الأسماء والحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحقة وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، ومختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى حدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. هذه سبعة قواعد ذكرها الشيخ في باب الأسماء والصفات، ينبغي حفظها وينبغي إتقانها وضبطها. نعيدها مختصرة: القاعدة الأولى أسماء الله كلها حسنى، القاعدة الثانية أسماء الله أعلام وأوصاف، القاعدة الثالثة أسماء الله إن دلت على وصف متعد فيلزم منه ثلاثة أمور، وإن دلت على وصف لازم دل على أمرين، القاعدة الرابعة دلالة الأسماء تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. القاعدة الخامسة أسماء الله توقيفية. القاعدة السادسة أسماء الله غير محصورة. القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب لها. نعم، الآن ندخل في قواعد في صفات الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. فما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى هو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. وأما المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، إذا كلمة المثل يأتي بمعنى الوصف، ولله المثل الأعلى عن الوصف الأعلى، ويأتي بمعنى القياس، ويأتي بمعنى القياس، ولله المثل الأعلى عن القياس الأعلى. فإذا نظرنا إلى أن الجملة إلى أن الكلمة خرجت مخرج الخبر، يلا حين نسألكم السؤال بلاغي، لماذا ما قال ولله الوصف الأعلى؟ لماذا ما قال ولله القياس الأعلى؟ لأنه لو قال الوصف الأعلى لا ما عرفنا معنى القياس، ولو قال القياس الأعلى لما عرفنا معنى الوصف، لكن لما قال ولله المثل الأعلى تضمن الأمرين معا، فاستفدنا دلالة لفظية، فإن كلمة ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، واستفدنا دلالة عقلية وهي أننا إذا أردنا الاستدلال فيما يتعلق بحق الله فإنما نستخدم القياس الأعلى، والقياس الأعلى ليس فيه شمول ولا فيه تمثيل. القياس الأعلى ليس فيه شمول ولا فيه تمثيل، وإنما هو قياس الأولى. قياس الأعلى هو قياس الأولى. نعم. فأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى ربك الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان أولوية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز. قال الله تعالى: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. قال تعالى: وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ أَمْوَاتًا غَيْرَ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. وقال عن إبراهيم وَيَحْتَجُّ عَلَى أَبِيهِ: يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. وعلى قومه: أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ثم إنه قد ثبت بالحس المشاهد أن المخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أن علمت إلا من علمت أنه متصل بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفات نقصا لا كمال فيها، هي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصم ونحوها، لقوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. وقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء. وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به. وأول من وصف الله بالنقائص فيما يتعلق بالألوهية المشركون، فيما يتعلق بالألوهية المشركون في زمن نوح عليه السلام. وأعظم وصف لله بالنقص هو الشرك في الألوهية، هو الشرك في الألوهية. ثم الملاحدة الذين أنكروا وجود الله عز وجل، وجد مثل نمرود وفرعون، وإن كان بعد ذلك جاء الشرك في الصفات، وهو أول من وصف الله بالنقائص هم اليهود، لذلك حكى الله قولهم في القرآن: وقالت اليهود يد الله مغلولة. شوفوا كيف، لماذا الله حكى وأخبرنا عن قولهم؟ لأنهم أول من وصفوا الله بالنقائص. قال رحمه الله ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا منتنعة في سبيل على سبيل الإطلاق فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا بل لا بد من التفصيل فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي لا تكون وتمتنع في الحال التي تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والكجاع ونحو فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد وتكون نقصا في غير هذه الحال ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكر في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلها كقوله تعالى ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يعني الآن لو جاءنا إنسان وقال فلان يمكر بالمسلمين ولا أحد يستطيع أن يمسك مكره ولا أن يرد مكره لشدة مكره ها؟ فيأتي إنسان يقول لكم خلوني أنا إن شاء الله أني أبطل مكره شو نسمي هذا الرجل؟ نقول هذا الرجل والله عاقل هذا الرجل حكيم شلون يعرف يبطل مكر هذا الماكر الكبير. فلاحظوا الآن المكر بمن يمكر كمان ليس بنقص ولذلك هذه الصفات المقابلة لا يجوز إثباتها لله على الإطلاق ولا نفيها على الإطلاق وإنما تثبت على الوجه الذي ورد. قال رحمه الله وقوله والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أملي لهم إن كيدي متين فقوله إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وقوله قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى يريد خيانتك وقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فقال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان وهي صفة ذم مطلقة الخيانة صفة ذم مطلقة ولهذا لا يجوز للمسلم أن يخون من خانه ها. الكافر الذي إذا قتلوا المسلمين وشردوا المسلمين وضربوا المسلمين وهجروهم من مكة إلى المدينة ما أحد من أهل الإسلام خان أحدا من أهل الشرك في بلده ولهذا ما يفعله بعض الخوارج اليوم أنهم يدخلون بتأشيرات أمن إلى بلاد الكفر ثم يفجرون هذا من الخيانة التي ذمها الله عز وجل ورسوله. كيف تظهر للناس أنك تذهب آمنا مستأمنا ثم تظهر لهم خيانتك وغدرك. نعم. وبهذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكرا فأحسن يجب النهي عنه. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن مثل هذا أيضا الله يظلم الذي يظلمني هذا غلط ما يجوز أن نقول الله يظلم الذي يظلمني لأن الله لا يظلم. الظلم صفة نقص مطلقة كما أن الخيانة صفة نقص مطلق لا يجوز. نعم. القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى ولو أن ما في الأرض في البحر ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده في من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا الصفات أوسع من باب الأسماء؟ لسببين ذكرهما الشيخ. الأول لأن كل اسم حط عليه رقم واحد متضمن لصفة. إذن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس وليس كل صفة ها نأخذ منها اسما لله عز وجل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله هذا رقم اثنين وأفعاله لا منتهى لها. أفعال الله عز وجل لا منتهى لها. نعم. ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبصر إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بصر ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. ونصف الله تعالى بهذه الصفات على وجه الوارد، ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل نحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. لماذا لا يجوز أن نسمي الله بهذه الأسماء؟ يلا، قاعدة الأولى: ما هي أسماء الله حسنة؟ المجيء هل هو يتضمن في نفسه معنى الحسن أو معنى القبح؟ ما نعرف، لا يتضمن لا حسنا ولا قبحا حتى نعرف يضاف إلى من وما سبب المجيء. فلو جاء ليظلم كان المجيء قبيحا، ولو جاء ليعدل كان المجيء حسنا. إذن لابد أن ننتبه، هذه لا يمكن أن نأخذ منها أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات كمان لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء إلى العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه اللائق به بالدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلها وأحسن حديثها من غيره، فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادقا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العي، بحيث لا يفصح بما يريد. كل هذه العيوب الثلاث متنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأصحهم إرادة وأصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. الصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها صفات نقص من حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى كما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال كما يتضمن إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون العجز عن القيام فيكون نقصا كما في قول الشاعر: خبيلة لا يغدرون بذمة ولا يضمون الناس حبة خردل، وقول الآخر: لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. مثال ذلك قوله تعالى: توكل على الحي الذي لا يموت، فليس الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى: لا يظلم ربك أحدا، ففي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. مثال ثالث قوله تعالى: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته، لهذا قال بعده: إنه كان حليما غفورا. حليما قديرا. ولهذا قال بعده: إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه. فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، الصفات السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. لو قال لنا قائل في قوله جل وعلا: وما مسنا من لغوب، أي من تعب ونصب، فلو قال لنا قائل: ما هو الكمال الذي تضمنه هذه الصفة السلبية؟ قلنا: لكمال قدرتي، كمال قوتي، كمال حياتي، فلا يصيبه عجز ولا تعب. ولو قال لنا قائل: ما اتخذ الله من ولد؟ لماذا؟ لكمال غنى، لكمال حمده، لأحديته في ذاته لفردانيته، هذا شيء واضح. نعم. القاعدة الرابعة. القاعدة الرابعة الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف فيها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، وهذا مجمل. نعم. الثانية والإجمال في النفي قلنا كمال. نعم. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالث دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. القاعدة الخامسة: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لماذا؟ لكمال حكمته، ما يمكن أن يكون لاعب، لكمال عدله لا يمكن أن يكون لاعب، لكمال عظمته لا يمكن أن يكون لاعب. ألا ترى أن العظيم لا يلعب؟ فسبحانه وتعالى هو العظيم وهو جل في علاه الجليل الكريم. نعم. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. فالذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئة، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء العاص والنزول إلى السماء الدنيا. وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار أحد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلق يعني الآن الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية، ذكرنا هذا مرارا وتكرار، لكن الذي يشكل دائما الصفة الذاتية من وجه والفعلية من وجه. الذاتية من وجه كون الله موصوف بهذه الصفة أزلا وأبدا، فالله أزلا وأبدا متكلم، الله أزلا وأبدا جل في علاه هو بصير وهو سميع وهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن نقول إنه كان ثم وقت لم يكن متكلما أو لم يكن سميعا أو لم يكن بصيرا. لكن من حيث الآحاد، من حيث الأفراد، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وينظر إلى من شاء ولا ينظر إلى من شاء. ولذلك قال الله عز وجل في عقوبة بعض الناس: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. شوف، ولا ينظر إليهم. نعم. قال رحمه الله: وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا هو موافق للحكمة، كما يشير قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما، وجاءت الآية عليما حكيما في آخر الآية لعدة أسباب البلاغية، ومنها أن مشيئته متعلقة ومبنية على علمه وحكمته، ومنها عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته، وهذا من علمه ومن حكمته، يدخل من يشاء في رحمته فيعين ويوفق، والظالمين أعد لهم عذابا أليما من علمه وحكمته. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. فأما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه: الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق بتباين في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدود فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في ثلاث صفات، ما هي؟ الوجود والإمكان والحدوث وبعد والقيام بالنفس، كل صفة كل مخلوق قائم بنفسه. هذه أربع صفات تشترك فيها المخلوقات. مرة ثانية، المخلوقات كلها مشتركة في أربعة صفات: الوجود، الإمكان، الحدوث، والقيام بالنفس أو عدمه. إذن لاحظوا الآن مع هذا، فإذا قلنا قوة البعير ثم قلنا قوة النملة، لا يمكن لعاقل يتصور أنه صار هناك تمثيل. نعم. الثاني أن يقال كيف يكون رب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. حتى قال الشاعر من تشبيه الكامل بالناقص يخلي الكامل ناقص. ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا شبهت السيف بالعصا، ألم تر أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا شبهت الكامل بالناقص صار الكامل ناقصا. فكيف بمن يشبه الخالق بالمخلوقات؟ نعم. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، بينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. كما ذكرت لكم، أنت تقول نحن نسكن على وجه الأرض، لاحظ الآن، ونمشي على وجه الأرض، ووجه دارنا في جهة الشرق، لاحظ، وتقول ووجهي حسن، وتقول ووجه دابتي كذا وكذا. طيب إذا كانت هذه الوجوه ليست متساوية ولا يلزم من التشبيه والتمثيل، فكيف تزعمون أن الله إذا ذكر الوجه لا بد أن يلزم منه التمثيل؟ هذا من قبح عقوله. نعم. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، التشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. هذا الذي ذكر الشيخ هنا هو قول جمهور العلماء، أن التشبيه والتمثيل، أن التشبيه والتمثيل، هذا القول الأول أنهما مترادفان، التشبيه والتمثيل أنهما مترادفان لا ترادفا كليا وإنما ترادفا قريبا، والقول الثاني أنهما متباينان، وأن المقصود بالتمثيل التسوية المساوية، وأن المقصود بالتشبيه التسوية من وجه دون وجه. ولذلك قلنا الذي جاء في القرآن نفي التمثيل، لماذا؟ لأن الاشتراك اللفظي في الأسماء موجودة لا يمكن نفيها، الاشتراك اللفظي في الأسماء موجود ما يمكن لفظ. فأنت تقول عن الله عز وجل إنه رحيم، وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه رحيم، وأنت تقول عن الله عز وجل إنه مبين، وأنه سبحانه وتعالى يهدي، وتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مبين وأنه يهدي، وليس الرحيم كالرحيم، ولا البيان كالبيان، ولا الهدى كالهدى. إذن علمنا أن التفريق هو الأفضل، والتعبير بما جاء في القرآن أولى وأحرى. وأما التكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيد بمماثل، فهذا اعتقاد باطل بالدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقوم ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. أما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظير المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل ووجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، فإن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم أجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب كفه عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقديرا باللسان أو تحذيرا بالبنان. طيب لو قال لنا قائل، لماذا أي كيفية نقدرها في أذهاننا فإنا سنكون كاذبين فيها؟ قال الشيخ: لأنه لا علم لنا بذلك، لأن العلم بالكيفيات متوقف على ثلاثة أمور مرت معنا لو تذكروا. الأمر الأول مشاهدة الشيء، فأنت تعرف الكيفية إذا رأيت. لو قلت لك ما وجه خالد بن الوليد ما تعرف، لكن إذا رأيت خالد بن الوليد ستعرف، صح؟ إذن العلم بالكيفيات متوقف على أحد أمور ثلاث: إما مشاهدة، وإما مشاهدة النظير. لو قلت لرجل جاء من الهند عندنا خذ هذا التمر، قال ما شجرة هذا التمر؟ تقول نخلة، قال ما أعرف النخلة. فأنت تأتي له بنظير يعرفه، تقول النخلة شجرة قريبة مثل جوز الهند. الآن تصور ولا ما تصور؟ تصور الكيفية تقريبيا بالمماثلة بالمكايفة. لاحظ الآن، لم يبقى الآن إذا الله سبحانه وتعالى لم نره، والله سبحانه وتعالى لا مثل له ولا ند له ولا ضد له، لم يبقى لنا إلا الخبر، والخبر بابه مقفل. إذن لا يمكن لنا العلم بكيفيات صفات الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرق، ثم قال: استوى غير مجهول، كيف غير معقول، الإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. وروي عن شيخ ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. أما شهر العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان الدليل العقلي والشرعي ووجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف ومحاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال العقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يصف الله إلا بوصف به نفسه ووصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. انظروا القاعدة الخامسة في الأسماء. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظروا القاعدة الثالثة في الأسماء. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا والمجيء والفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك الملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. إذن هذه سبعة صفات للأسماء، فصار المجموع كله 14 قاعدة، سبعة منها في الأسماء وسبعة منها في الصفات. نعم. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة أو السنة وجب إثباته، ما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.

وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنات النعيم. القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام في الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة ومعذبوها عذابا شديدا، ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلك أهل هذه القرية، وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى ما خاص بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس. وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به. إذا تقرر هذا فظاهر النصوص استفاد ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. بالنسبة لظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني يختلف بحسب السياق، يختلف بحسب السياق. هذا لاحظ الآن، ظاهر النصوص تختلف باختلاف السياق وباختلاف المضاف إليه وباختلاف الفاعل، ثلاثة أشياء. ظاهر النصوص تختلف باختلاف السياق، هذا واحد. الثاني تختلف باختلاف المضاف إليه. الثالث تختلف باختلاف الفاعل. ولنضرب الآن مثال السياق ما ذكره الشيخ لما قال ما عندك إلا زيد، لاحظ الآن وما زيد إلا عندك، اختلف الكلام لأن السياق اختلف. طيب هذا بحسب الإضافة، لما تقول دينار الكويت غير دينار العراق، صح ولا لا؟ إذن اختلف بحسب المضاف إليه. فلما أنت تقول قال جبريل، لاحظ الآن لما أنت تقول ذات جبريل أضفت الذات إلى جبريل، ولما تقول ذات الإنسان أضفت الذات إلى الإنسان، فاختلفت الذاتان باختلاف المضاف إليهما. طيب بحسب الفاعلين تقول قال جبريل، ثم تقول قالت نملة، ثم تقول لاحظ الآن قال الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، كيف قالت الهدهد؟ يلا جاوبوني، رفرفت بأجنحتها ولا شنشنت ولا صوتت؟ تعرفون؟ ما نعرف، إنما عرف ذلك النبي الله سليمان. طيب قالت نملة، كيف قالت نملة؟ بالرادار؟ ما نعرف، أنا ما أعرف، أنتم تعرفون؟ والله ما أعرف. ها؟ أصلا العقل عاجز، كيف سليمان يمشي مع جيشه سمع صوت النملة وهي تتكلم؟ العقل عاجز مع جيش عرمرم، ها؟ يمشي مع جيش عرمرم ويسمع صوت النملة ويتكلم. إذن هذا لا يمكن. إذا نقول قالت نملة أضفنا القول للنملة، نقول هذا قول اختلف ظاهر معناه باختلاف الفاعل. قال نعم قال، كيف ما نعلم. نعم. قال رحمه الله، وقد تقرر هذا، إذا تقرر هذا فظاهر النصوص صفات ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل، فألقوا دلالته على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم، وقد أجمعوا على ذلك كما نقل ابن عبد البر فقال أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل، لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب وحملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها، لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة انتهى كلامه. نقل ذلك عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك من وجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله تعالى وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما نقاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة التابعين بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا وظاهرا ولم يتكلموا. مرة أذكر قلت لأحدهم قال قتادة كذا وكذا، قال قتادة رجل وأنا رجل، والله هكذا. قلت ما شاء الله، إذا قتادة عندك رجل يساويك فأنت ما ينفع معك الكلام. نعم. الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف وفيما قاله غيرهم، الثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحا أو ظاهرا ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحا ولا ظاهرا بالحق الذي يجب اعتقاده، وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه وكلاهما باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان ملزوم، فتعين أن يكون الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. القسم الثاني من جعلوا الظاهر المتبادل من نصوص صفات معنى باطل لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا جلالته على ذلك، وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عزة أوجه. الأول أنه جناية عن النصوص وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف يكون المراد بها التشبيه وقال الله تعالى ليس كمثل شيء. الثاني أن العقل دل على مباينة الخالق المخلوق في الذات والصفات، فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه أي بينهما. الثالث أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا، فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويدي إلا مثل ما للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله، فجوابه من ثلاثة أوجه: أحدها أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أمجادا، فقال فلا تضربوا لله الأمثال إن كنتم فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال فلا تجعلوا لله أمجادا وأنتم تعلمون، وكلامه تعالى كله حق يصدق بعضه بعضا ولا يتناقض. ثانيا أن يقال له ألست تعقل لله ذاتا لا تشبه الذوات، فسيقول بلى، فيقال له فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات، فإن القول في الصفات كالقول في الذات ومن فرق بينهما فقد تناقض. ثالثها أن يقال ألست تشاهد في مخلوقات ما يتفق في الأسماء والصفات في الحقيقة والكيفية، فسيقول بلى، فيقال له إذا عقلت التباين بين المخلوقات في هذا فلماذا لا تعقل بين الخالق والمخلوق، مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم، بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. إذا قال رابعا رابعها إذا قال لك الممثل أنا لا أعقل من الصفات إلا ما أراه في المشاهد، فقل له إذن روحك التي بين جنبيك ما هي صفاتها؟ فلا بد أن كل ما سيقوله تخرص إذا كان المقول من غير المنقول. لاحظوا الآن، فإذا قال لا أدري، إذن أنت تثبت روحا ولا تدري كيف هي، فكذلك أثبت هذه الصفات وقل لا أدري كيف هي. نعم. القسم الثالث من جعل معنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله هو التشبيه، ثم إنه من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق به بالله، من المعنى اللائق بالله هو مهل التعطيل، سواء كان تعطيل عاما في أسماء والصفات أم خاصا فيهما أو في أحدهما، فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها في عقولهم واطلبوا في تعيينها اضطرابا كثيرا وسموا بذلك تأويلا، وسموا ذلك تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. كما ذكرنا لكم المعطلة له اصطلاح خاص واصطلاح عام. المعطلة في الاصطلاح العام كل من عطل شيء من الأسماء والصفات فهو معطل، لكن المعطلة بالمعنى الخاص فالمقصود به من عطل الأسماء والصفات. ولو أن الإنسان عطل آيات الأحكام وآيات الجنة والنار وآيات المعاملات أيضا يسمى معطلا، لكن ذاك بالمعنى العام وهذا بالمعنى الخاص. ومذهب باطل من وجوه، أحدها أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل غير لائق بالله ولا مراد له. الثاني أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن ظاهره، والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين يعقل الكلام ويفهمه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بأفصح لسان البشر، فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي، غير أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله عز وجل. الثالث أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بلا علم ومحرم، قل تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون، ولقوله سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفى ما ليس له به علم الله وقال على الله ما لا يعلم من وجهين. الأول أنه زعم أنه ليس مراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا مع أنه ظاهر الكلام. الثاني أنه زعم أن المراد به كذا بمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين متساويين في الاحتمال قول على الله بلا علم، فما ظنك بتعيين المعنى المرجح المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال ذلك قوله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال لم يرد باليدين اليدين حقيقتين وإنما أراد كذا وكذا، قلنا له ما دليلك على ما نفيت وما دليلك على ما أثبت؟ فإن أتى بدليل وأن له ذلك وإلا كان قائلا على الله بلا علم في نفسه وإثباته. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التأويل، يعني المعطل في نفيه وإثباته يحتاج إلى دليل، حينما يقول استوى ليس مراده استوى يحتاج إلى دليل، وحينما يقول استوى معناه استولى يحتاج إلى دليل، فهو يحتاج إلى دليل في المرتين، بخلاف من أثبت ظاهر القرآن والسنة على ما يليق به فإنه لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه يقول بالمدلول. نعم. الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها. الوجه الخامس أن يقال المعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ سيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ سيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول لا، فسيقول لا. ثم يقال هل تظن أن الله سبحانه أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن. أما يعني باعتبار ما جاء في القرآن سيقر بأن الله هو العليم وبأن كلامه الصدق والحق وبأن كلامه أفصح الكلام وأبينه وأن الله أراد هداية الحق، فإذا كان الأمر كذلك فتقولاتهم تخرصات. نعم. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق؟ فسيقول نعم. ثم يقال هل تعلم أن أحد من الناس أصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال هل تعلم أن أحد من الناس أنصح لعباد الله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وظاهره اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ وماذا يضير فإذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في الكتاب وسنة رسوله أو سنة نبيه على الوجه اللائق به فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا؟ أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا جئت المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل يكون المراد على تقدير جواب صرفها غير ما صرفتها إليه. أن عامة الخلق يفهمون كلام الله عز وجل وهم إذا كانوا من أهل العربية يفهمون من كلام الله عز وجل ما هو الظاهر، ولا يتبادر إلى أذهانهم لا التعطيل ولا التمثيل. سبحان الله، كيف صان الله كلامه عن هذا في فطر ونفوس العامة؟ ثم هؤلاء المدعون للعلم يتقعرون فيأتون بما لا يمكن أن يفهمه العوام وبما هم متحيرون فيه متهوكون. أذكر لكم قصة تنشط شوي مع البرد هذا. كنت جالس على سفرة الطعام ومعي أحد علماء المنطق الفلسفة، فسأله أحد العوام سؤال، فكأنه أراد أن يبين مكانته الفلسفية والمنطقية، فقال: ماذا تقول يا أيها الحيوان الناطق؟ فقاله ذاك الرجل: إيش يعني حيوان ناطق؟ فصار يشرح له ويشرح يشرح يشرح، يمكن 10 دقائق ربع ساعة. قال: والله ما فهمت شيء يا شيخ. العام يقول له جالس معه على الطاولة، يقول له: ما فهمت شيء. قلت له: يعني الشيخ يقصد أنك أنت إنسان؟ كان بس كان من أول قال لي وخلاص، ليش متعب نفسه؟ سبحان الله، الإنسان حيوان ناطق، أخذ ربع ساعة في الأخير ما فهم شيء. لما قلت يقصد أنك إنسان هو فهم. لماذا؟ إن إنسان كلمة جاءت في الكتاب والسنة. فالعوام اتفق. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس في بطلان مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم: أولا، أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقد أنه مستلزم أو موهم للتشبيه الله بخلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثل شيء. قال نعيم بن حماد الخزعي أحد مشايخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل الظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. ثانيا، أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيان لكل شيء هو هدى للناس وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقان بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، إنما جعل ذلك موكلا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، هذا ظاهر البطلان. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجهول، إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى سموه تأويلا. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهل بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين عدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. رابعا، أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه بربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة رسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة، ما خالفها سبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. خامسا، أنه يلزم منه جواز ونفي. لهذا لا تستغرب حينما ترى منطقيا فلسفيا يقول هذا الحديث لا يثبت، خلص مباشرة. لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه جعل عقله الحاكم على ما يثبت وعلى ما لا يثبت، سواء من حيث ثبوت الطريقة أو من حيث ثبوت المدلول. وهذا تسمعه حتى اليوم، سمعت أحد المعاصرين يقول هذا الحديث لا يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث في البخاري ومسلم، كيف لا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه جعل عقله القاصر حاكما على النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول أو يوجه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب أن يقول فيما لا يجوز أن يقول، أعوذ بالله، هذا كلام خطير. نعم. خامسا، أنه يلزم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: وجاء ربك إنه لا يجيء، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: منزل ربنا السماء الدنيا إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم، وأظهروا علامات المجاز عند القائلين به صحة نفي. ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الفكاك عنه بتأويله إلى أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات، أو تعدى إلى الأسماء أيضا، منهم من تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية، أثبتوا ما أثبتوه بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه. طراد القاعدة معناه أنهم يمشون على هذه القاعدة في جميع الأبواب، هذا معنى طراد القاعدة، أي أنهم لا يقيدونه في بعض المسائل دون بعض. فمن أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات أو تعدى إلى الأسماء أيضا. طبعا المعتزلة طردوا قاعدتهم في جميع الصفات فأولوا وحرفوا وأنكروا، والجهمية طردوا قاعدتهم في الصفات والأسماء. ومنهم من تناقض إذا لم يجعلوا القاعدة مضطردة، ماذا فعلوا؟ جعلوا هذه القاعدة مقبولة فيما نفوه وجعلوها مردودة فيما أثبتوا كالأشعرية والماتريدية والكلابية. قال رحمه الله: فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه كما هو ثابت بالدليل السمعي. مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة، أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمن قوله تعالى: ولكن الله يريد ولكن الله يفعل ما يريد. وأما العقل فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها ما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة، ونفوا الرحمة لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم، هذا محال في حق الله تعالى. وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسر الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم: الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية، وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم، والصفة مثل ربك الغفور ذو الرحمة، والفعل مثل ويرحم الله ويرحم من يشاء. ويمكن إثباتها بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالته على ذلك أبين وأدنى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك الخاصة والعامة، بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. يعني الإنسان الذي يتأمل، أنت الآن لو جاءك شخص وسبك وشتمك يمكن، ثم جاءك وطلبك يمكن تعطي، ثم جاءك وسبك يمكن أن تعطي، ثم جاءك وسبك ثم طلب منك يمكن أن تعطي، فالرابع تقول والله لو السماء تنطبق على الأرض أعطيك. هذا رحمة المخلوق محدودة. طيب الكافر ليل ونهار وهو على الشرك، والشرك مسبة وتنقيص لله جل وعلا، ومع ذلك أحيانا نجده يركب الفلك يقول يا رب فينجيه الله، يقول يا رب أريد ولد فيعطيه الله، يا رب أريد صحة فيعطيه الله، هذا دليل على رحمة الله. نعم. قال رحمه الله: وما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، وجوابه أن هذه الحجة لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة الميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة والله تعالى منزه عن ذلك. فإن أجيب أن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب مثلي في الرحمة، لأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا، لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين بطلانه. وبهذا تبين بطلان مذهب أهل التعطيل سواء كان تعطيلا عاما أم خاصا. وبه علم أن طريقة الأشاعرة الماتريدية في أسماء الله وصفاته ومحتج به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: أحدهما أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سلف الأمة وأئمتها، والبدعة لا تدفع بالبدعة وإنما تدفع بالسنة. الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنه أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة الماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة الماتريدية لما نفوه من على أهل السنة، فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفي ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه دليلا عقليا وأولتم دليله السمعي، فلماذا تحرمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا ونؤول دليله السمعي؟ فلنا عقول كما أن لكم عقولا، فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولكم صائبة، وإن كانت عقولكم صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة، وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى. وهذه حجة دامغة والزام صحيح من الجهمية والمعتزلة الأشعرية والماتريدية، ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا برجوع لمذهب السلف الذين يطردون هذا الباب. ويثبتون الله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف، وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف. ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور. هذا كلام ثمين ينبغي أن تفهم. لا أحد يستطيع أن يرد على أهل البدع ردا محكما إلا أهل السنة. أما رد بعض أهل البدع على بعض فهي ردود لا تكون إلا ناقصة. لماذا؟ لأنهم متناقضون. فمثلا حينما يأتي الشيعي ويريد أن يرد على الخوارج في تكفيرهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أو الحسن أو الحسين، لا يستطيع أن يرد عليهم ردا قويما، لأن الخارجي سيقول له: وأنت أيها الرافضي تكفر فلان وفلان. فإن قال الرافضي: الذي كفرته يستحق التكفير، فسيقول المعتزلي: والذي كفرته يستحق التكفير. لكن أهل السنة والجماعة يستطيع أن يرد على الخارجي ردا سليما قويما، ولا يكون رده متناقضا. فهكذا في جميع الأبواب، مثلا في السمع والطاعة لولاة الأمر، لا يستطيع الأشعري أن يرد على الخوارج في باب السمع والطاعة ولا الماتريدي. لماذا؟ ولا غيرهم من أهل البدع، لأنه قاعدتهم في السمع والطاعة ليست مضطردة، لأنه يجب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين وإن جاروا وإن ظلموا. من الذي يستطيع أن يرد عليهم ردا قويما محكما؟ أهل السنة والجماعة. فهذه مسألة عظيمة ينبغي أن ننتبه أن الردود القويمة هي الردود التي تكون مبنية على الكتاب والسنة. نعم. قال رحمه الله: تنبيه علم مما سبق أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، وأما تعطيل المعطل فظاهر، وأما تمثيله فلأنه إنما عطل اعتقادي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فمثل أولا فعطل ثانيا، كما أنه بتعطيله مثله بالناقص. وأما تمثيل الممثل فظاهر، وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: الأول أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالا على التمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وجل. الثاني أنه عطل كل نص يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. الثالث أنه عطل الله تعالى عن كماله الواجب، حيث مثله بالمخلوق الناقص. قال رحمه الله: فصل. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص الكتاب، في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على تأويله أو المداهنة فيه. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع كتابكم بمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر كلام ما يتبادر منه من المعنى وهو يختلف بحسب السياق، وما يضاف إليه الكلام فإن الكلام يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسير صرف لها عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلة وإما منفصلة، وليس لمجرد شبهات نجمها الصالح براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. ولنمثل بالأمثلة التالية، كما نبدأ بما حكاه محمد الغزالي عن بعض الحنبلي لأنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاث أشياء: الحجر الأسد يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. هذا رد مجمل، هذه الحكاية كذب على أحمد، إذن كيف تحتجون بقصة مكذوبة؟ الإمام أحمد وغيره من أهل السنة قاعدة مضطردة أنهم يقولون بظاهر الكتاب والسنة الظاهر اللائق الذي فهمه السلف، ولا يؤولون أبدا. نعم. ولكن مع هذا الرد المجمل أن هذه الحكاية كذب على أحمد، فالشيخ الآن سيرد ردا مفصلا. نعم. قال رحمه الله: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض،

أأنس من في السماء يغسل بكم الأرض. قد يقول قائل لماذا قضية العلو ترد كثيرا مع قضية الكلى؟ حتى إن الإمام إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب التوحيد أول ما بدأ بالحديث عن العلو. فالسبب في ذلك أن من أثبت العلو أثبت التمايز بين الخالق والمخلوق، فمن ثم يستطيع أن يثبت أن هناك خالق هناك مخلوق هناك معبود هناك عاقل. ومن لا يفرق ومن لا يثبت العلو فإنه لا يستطيع أن يثبت العابد والمعبود ووجود الله عز وجل والإشارة إليه سبحانه وتعالى. أما الكلام فلأن به إثبات الشر وبه إثبات القدر، ومن لا يثبت الكلام لا يستطيع أن يثبت لا شرعا ولا قدر. نعم. قال رحمه الله تارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفع إليه كقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إليه، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك يدبر أمر من السماء الأرض. حكى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل، أكثر من 1000 دليل على علو الله عز وجل. واقرأ هذا الكتاب فإنه كتاب مادع لا تشبع منه. نعم. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر على وجوه المتنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى خلقه كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال اللهم اشهد، ثم قال الجارية إن الله قالت في السماء فأقرها، وقال سيدي أعتقها فإنا مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجود صفة الكمال لله تعالى وتنزيه عن النقص والعلو، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فجع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. عمركم شفتم إنسان يقول يا الله يلتفت يمين أو يلتفت أمام أو يلتفت تحت أو يسار؟ أبدا، من أي جنس كان. والله لو كان مشرك لو كان ملحد، الملحد عشان ينطق يقول يا رب، متى؟ في حال الضرورة، في حال الضرورة. لكن بمجرد ما أن يقول يا رب إلا يرفع رأسه للعلو، وقد يرفع يده أيضا، لكن أقل أحواله أنه في قرارة نفسه حينما يقول يا رب لا يتوجه قلبه إلا للعلو. هذا أمر سطر. نعم. قال رحمه الله واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون الأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على العرش، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي رحمه الله كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، وقد نقل إجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف وقد تضابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس في على قلبه وسالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعفو والسلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وظهرها دليلا وحق الأشياء وأثبتها واقعا. قال رحمه الله تنبيه ثالث، اعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزل. هذا الكلام يعني أنا أذكر وأنا كنت مقارب البلوغ في عام 1405 تقريبا، صارت شوشرة على الشيخ ابن عثيمين. شلون الشيخ ابن عثيمين يقول إن الله معنى بذاته. تعال شوف طلاب العلم رايحين جايين، ها صار في إشكالية. فالشيخ لما كتب هذا الكلام وصلوه إلى الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز استدعى الشيخ ابن عثيمين وقال له شيل كلمة ذاتية، شال كلمة ذاتية وصارت المسألة إيش منتهية في لحظة واحدة. نعم كمل. يعني إشكالية في كلمة إيش ليش حقيقية، نعم في كلمة ذاتي. نعم. قال رحمه الله، أي لا هو الآن سيأتي القصة، ستأتي القصة. نعم. وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزل أن يكون مخيطا بالخلق وحالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستمع على العصي كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى كمثل شيء هو السميع البصير. وأردت بقوله ذاتية توكيد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف وقد قلت في نفسي هذه الكتابة كما ترى، أنه سبحانه منزل أن يكون مقتضا بالخلق أو حالا في أمكنته، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر وضال إن اعتقده، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة وأئمتها. انتهى كلامه رحمه الله. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقال نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم 1400 من الهجرة. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى خلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيته من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن يعني كلمة ذاتية حذفها الشيخ لأن هي اللي سببت الإشكال. نعم. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته ونفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى فإنها باطل، كلمة باطل يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان بأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيانه وبطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. أحسن. نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. وما ذكره الشيخ من التقرير أن الإنسان يبتعد عن الكلام المجمل، يبتعد عن الكلام الموهم، وإن تكلم بكلام مجمل أو موهم فنبه عليه أن يرجع. هذا أمر سهل ولله الحمد والمنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. Thank you.